وقد ظن البغل الغبي أوباما أن بمقدوره إنهاء المعركة من الجو عبر الوكلاء والعملاء والصحوات العبيد، فأطال أمد الحرب وأخر المعركة كما نريد. وكان على الغبي الإسراع وعدم إضاعة الوقت بتجريب الحلول، وقد جعل الغبي المجيء في البر آخرها رغم أنه فاشل ولا حلول. وسوف تنزلين وتأتين في البر أمريكا عما قريب، وبذلك دمارك وخرابك ونهايتك لا ريب. ويبقى مثلك أوباما كمثل أحيمق الروافض نوري، وستلعنك أوباما أمريكا ما بقيت لها باقية. نعم أمريكا ستفاجئين، والدولة الإسلامية اليوم على غير ما تظنين وخلاف ما تشتهين. نعم أمريكا ستهزمين وتغلبين وتذوقين الويل، وفي بيجي والأنبار وتدمر والخير خير دليل. لقد سخرت أمريكا كل طاقاتها وقدراتها لأخذ بيجي والحفاظ على مصفاتها، وها هي بعد 8 أشهر من معركة ضارية مستمرة تهزم في بيجي وتطرد منها مذؤومة مدحورة، وقد أعلنت السيطرة عليها أكثر من 10 مرات كاذبة مغرورة. لقد عجزت أمريكا عن أخذ بيجي ورغم فيها أنفها، وعجزت عن حماية المصفات وأخذناها بفضل الله قهرا ومغالبة رغم أنفها وأنف حلفائها. ولقد زعمت أمريكا أن الدولة الإسلامية أضحت ضعيفة مدافعة عاجزة عن التمدد منكفئة متراجعة، فمن الله علينا بالرمادي وأخذناها غصبا عن أمريكا وتمددنا إلى السخنة وتدمر والقريتين، فبان كذب أمريكا عين اليقين، وتحطمت أسطورة أمريكا التي لا تقهر، وبان عجزها وضعفها ظهر،